الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا لما تحب وترضى، واجمع لنا خير الآخرة والأولى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم لا نسألك العلم النافع والعمل الصالح يا رب العالمين. اللهم اعطنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وبعد، نكمل مع إخوتي في كلام شرح الأربعين النووية. وصلنا إلى الحديث الثاني عشر. الحادي عشر يا شيخ. الحادي عشر. نعم الحادي عشر. نعم، وصلنا إلى الحديث الحادي عشر، وهو قوله عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي الحسن بن علي بن أبي طالب صوت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وريحانته رضي الله عنهما. قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قال الحديث رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. وهذا الحديث تكلم في اسناده بعض اهل العلم، وهو عند الترمذي وعند النسائي وعند ابن ماجه وعند الدارمي، يعني باسانيد لا يخلو بعضها من الضعف. لكن الامام الالباني رحمه الله قال: هو حسن بشاهده، ومعناه يتقوى بمجموع الطرق التي جاءت له مرفوعة وموقوفة. ويضاف إلى ذلك أن الأدلة العامة في الشريعة جاءت تشهد لصحة هذا الحديث، كما مر بنا قوله: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات تخفى على كثير من الناس. ويعني تكلم الحافظ الرجب الحنبلي على سنده في جامع العلوم والحكم. إذن الحديث حسن بشواهده ما تشهد له أصول الشريعة. فقوله: دع ما يريبك، دع بمعنى اترك، وهذا يعني الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، عنه وعن أبيه وعن أخيه وعن أمهما رضي الله عنهم جميعا. آله يقول: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا كلام حفظه من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ما هو؟ قال: دع ما يريبك. دع هذا أمر، فعل أمر، اترك ما يريبك، يعني الذي يريبك. والريب هو القلق والاضطراب، هو القلق والاضطراب، يعني اترك الأمر الذي يحصل لك عنده أو به قلق واضطراب. اضطراب وعدم طمأنينة النفس لذلك، أي أن النفس لا تطمئن لذلك، تتحرك لست مرتاح، قد تكون يعني سألت ويعني أجبت بجواز هذا الأمر لكنك نفسك لا تطمئن لذلك، فما هو الحال؟ قالوا بع ما يريبك. إلى ماذا؟ إلى ما لا يريبك. إذن الأمور منها ما تطمئن وترتاح إليه النفس، ومنها ما تجد النفس فيه ريبة. فما هو أمر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ اترك هذا الأمر الذي ترتاح منه. إلى ماذا؟ إلى الأمر الذي لا ترتاح منه. ولعل الكلام ورد موقوفا على جماعة من الصحابة، فقد ورد عن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال: دعوا الربا والريبة. دعوا الربا المعروف والريبة يعني الشيء الذي تشك أهو ربا أم ليس ربا، الأمر الذي تشك فيه وإن لم تتحقق أنه ربا عليك أن تدع هذا الأمر. يقول مسعود: ما تريد إلى ما يريبك، كيف تريد إلى هذا الأمر الذي ترتاب فيه وحولك 4000 لا تريبك؟ يعني كم عندك من الأمور التي تطمئن وتسكن وترتاح إليها النفس، فلماذا تترك هذا اليقين الكثير الواسع العام إلى هذا الأمر الذي تجد النفس فيه شيئا؟ فعليك أن تذهب إلى ماذا؟ إلى ما تطمئن إليه النفس ويسكن إليه القلب. قد يعني جرى السلف على ذلك وهم آثار كثيرة تدل على ذلك، لأنهم كانوا يدعون الأشياء التي يستريبون بها والأشياء عامة، فلا أقوال أحيانا تقول قول أنت لست مطمئنا إليه، لست مرتاحا إليه، ثم يعني لا تنتبه وتقول هذا القول أو تتصرف تصرفا، تفعل فعلا، تبيع بيئا، تشتري شيئا، تفعل أمور أنت لست مطمئنا إليها تمام الاطمئنان. فعليك أن ترجع إلى هذا الأصل، لأن المحرمات يعني منها ما يعلم تحريمه ثم يقع الشك فيه، أزالت عنه الحرمة أم بقي على أصله؟ ومنها أشياء الأصل فيه الحل ثم يقع على المرء اشتباه، هل زال عنه هذا الأصل فتحول إلى المنهي عنه أم لا زال على أصله؟ والأمور الثالثة أمور يشك فيها ويشتبه، أتلحق بالأول أم تلحق بالثاني؟ فإذا كانت الأمور من النوع الأول وهي أنها الأصل فيها الحرمة ثم شككت هل ذهب هذا الأصل أم لا زالت على أصلها؟ فالواجب عليك على هذا الحديث أن تترك هذا الأمر وتبني على الأصل، تبني على اليقين، فلا يزال الشك باليقين. وإن كانت من النوع الثاني وهو أنه من الأمور التي الأصل فيها الحلف ثم عرض لك عارض هل خرجت عن هذا الأصل، وصل لها أهل العلم برجل يصلي ثم شك هل انتقض وضوءه أم بقي على الأصل وهو دخل في الصلاة على يقين من طهارته، فهذا يبقى على الأصل وهو أنه متوضأ. ولذا إذا شك أحدكم فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، إذن يبقى على الأصل الذي عنده. والأصل الذي عنده في هذا المثال هو أنه على طهارة، فيبقى على هذا الأصل. أما النوع الثالث هو الذي يشتبه عليه، أيلحق بالأول أم بالثاني، فهذا الواجب عليه الاجتناب ويتمسك بهذا الأصل ويترك ما يريد إلى ما لا يريد. ولذا لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم تمرة فقال لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لا أكلتها، لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة، لأن احتمال أن تكون هذه التمرة هي من أين؟ هي من الصدقة. فلذا تركها النبي صلى الله عليه وسلم، تركها لماذا؟ لأن الصدقة لا تحل له، فاشتبه الحلال بالحرام فوجب الترك. ويستدل هذا أيضا الحديث الآخر هو قوله استفت قلبك وإن استفت قلبك وإن أفتوك فإن البر مطمئنة إليه النفس. قال استفت قلبك استفت نفسك، في رواية البر مطمئنة إليه النفس والإثم ماحاة في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك، هو حديث حسن في مسجد الإمام أحمد. فإذا اشتبه عندك أمر في طعام أو شراب أو ملبس وحاك في نفسك أن هذا حرام، فعليك أن تتقي الله عز وجل وتترك الأمر المشتبه، الأمر الذي فيه ريبة، فإن نفس المؤمن وليس كل نفس، وإنما نفس المؤمن لديها يعني حرج وحساسية وشعور بالتقوى، لذا يعني يكون عند المرء أحيانا اضطراب وقلق وريبة في أشياء. قال ابن رجب وهذا التدقيق عن هذا الأمر والوقوف معه إنما يستقيم لمن توقف عن الشبهات واستقامت أحواله جميعها وتشابهت في التقوى والورع. أما من لم يتنزه عن المحرمات ووقع في كثير منها، ثم جعل يتورع ويسأل عن أشياء صغيرة دقيقة، فعسى مثل هذا لا يقبل منه. ولذا لما جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما من العراق وسأله عن ابن بعوم، قال: يا أهل العراق، أتقتلون ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تسألون عن ابن بعوم؟ وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هما ريحانتي من الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم يبقى هكذا يقول فيه: فما أنتم تعمدون إليه فتقتلونه وتسألون عن هذه الأشياء الدقيقة. ولما جاء رجل إلى بشر بن الحارث فسأله وقال له: إن أمي تأمرني أن أطلق زوجتي، فماذا أصنع؟ قال: إن كنت تطيع أمك في جميع ما أمرتك به فطلق زوجتك، فإن كنت تضرب أمك وتتجاوز عليها ولا تقوم لها بأمر فهذه كتبك. فإذا الذي يعني يقبل منه ذلك ويكون أولى به هو الذي يعني أصبحت عنده يعني نوع من التقوى والورع، وتعود على ترك هذه الأمور. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هناك زيادة في الحديث عند الترمذي: فإن الصدقة مأمينة والكذب ريبة. وعند ابن حبان: فإن الخير مأمينة والشر ريبة. إذن هذه تبين وتوضح هذا الأمر، وهو أن الصدق وإن الصدق إن الخير طمأنينة، فالنفس تطمئن وتسكن وتستقر إذا ورد عليها هذا الشيء. هذا ميزان تضعه لنفسك لما يرد عليك من الأقوال والأفعال والنيات والمعاملات، أنك تنظر هل ترتاح إليه نفسك وتطمئن، أم أنك تجد شيء. فإن الصدق طمأنينة وإن الخير طمأنينة. فإن وجدت في نفسك ريبة ونكارة وتردد، فاعلم أنه إما أن يكون كذبا وإما أن يكون شرا. ولذا يعني في الحديث الآخر، في هذا الحديث قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وهذا أصل عظيم في الورع وفي ترك المشتبهات ويعني ترك أنواع المحرمات التي حرمها الشارع تبارك وتعالى. فلذا يعني الأصل في الورع هو هذا الحديث الذي هو ترك جميع ما لا يتيقن الإنسان من حله ومن جوازه، فلذا قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خيرا شيخ، جزاك بارك الله فيكم، بارك الله الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.